那还有这些做什么活？قراءة من كتاب التفسير الجلالي توقفنا عند الآية 27 بعد 100 وهي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم تفضل يا فاضل. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد واذكر اذ يرفع ابراهيم القواعد بالاسس او الجدر من البيت لابنيه تعلق به يرفع واسماعيل عفوا على ابراهيم يقولان ربنا تقبل منا بناءنا انك انت السميع بالقول العليم بالفعل. ربنا كان مسلمين مقادنا مكاوى بعلم ذريتنا أولادنا أمة جماعة مسلمة لك ومن للتبعير بات به لتقدم قوله لا ينال بعهده الظالمين وأرنا أديننا بنفسكنا فأعرض عبادتنا وحجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سألاه التوبة مع عصمتهم تواضعا وتأديبا لذريتهم. ربنا ابعث فيهم أي أهل البيت رسولا منهم من أنفسهم وقد أجاب الله دعاءهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات القرآن وعلم الكتابة القرآن والحكمة لما فيه من الأحكام ويزكيهم طهرهم من الشرك إنك أنت العزيز الغالب الحكيم في صنعه. طيب يقول وإذ يرفع، وإذ يرفع، إذ دائما إذ هذه تسمى ظرف زمان، إذ ظرف زمان، وإذا جاءت إذا بالألف فهي تفيد المستقبل، وإذ تفيد الماضي، هو يقول إذ ثم يقول إذ متعلقة بأي شيء ومتعلقة بفعل محذوف تقديره اذكر. أي واذكر يا محمد، واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد. القواعد المراد بها أسس البيت، قواعد أو جدران البيت، يرفع القواعد، القواعد التي يقوم عليها البيت، والمراد بالبيت هو الكعبة. القواعد من البيت أي الكعبة يبنيه متعلق بيرفع، قال يرفع البيت. وإسماعيل، إسماعيل معه مع إبراهيم وهو ابنه الأكبر، قال عطف على إبراهيم إسماعيل يقولان، يقول هما يعملان على بناء البيت يدعوان ربهما دعوة طيبة، قال يقولان ربنا تقبل منا ماذا؟ تقبل منا هذا العمل وهو بناء البيت. إنك أنت السميع أي الأقوال العليم بالفعل، لأن هذه الأسماء أسماء حسنى السميع العليم يتناسبان مع الدعاء ومع العمل، وإذا عمل الإنسان عملا وتقرب بقربه إلى الله عز وجل يدعو الله عز وجل بقبولها، وإذا دعا بقبولها يقول تقبل إنك أنت السميع، لأن الله هو الذي يسمع والعليم الذي يعلم الأحوال. قال ربنا واجعلنا مسلمين أي منقادين، يعني اجعلنا مسلمين لك يعني ننقاد لك لا لغيرك، نخضع لك لا لغيرك، فإن الإسلام هو القياد لله عز وجل، الخضوع لله والاستسلام لله بكل شيء. قال واجعل من ذريتنا، لما دعا إبراهيم وابنه إسماعيل لأنفسهما دعا لذريتهما، قال ومن ذريتهما أي من أولادنا وذريتهما أمة أي جماعة مسلمة، واجعل قال ومن ذريتنا، ما قال اجعل ذريتنا جميعا لأن فيهم الصالح وفيهم غير ذلك، ولذلك قال اجعل منهم يعني اجعل فيهم. قال من هنا ما نوعها؟ قال التبعير أي بعضا، لماذا؟ لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا ينال عهده الظالمين لا ينالون عهد الله عز وجل، وإنما الذين ينالوا عهد الله وشرفه وطاعته وشرعه هم أهل الطاعة وأهل التقوى. قال وأرنا مناسكنا، لما دعوا بهذه الدعوات طلبوا من الله أن يهيئ لهم العبادات والمناسك في هذه البلاد المقدسة. قال وأرنا مناسكنا أي الشرائع، شرائع عباداتنا وحجنا. قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقول هنا سأله التوبة مع أنهما أنبياء ورسل وأبعد الناس عن المعاصي، ولكن تواضع منهم وتواضعا وتعليما للناس، تواضعا وتعليما لغيرهما. قال وكان أيضا من دعائهما أنهما دعا بأن يبعث في هذه الأمة رسولا، ربنا وابعث فيهم رسولا أي أهل البيت وأهل مكة، وبعث الله فيهم خاتم الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم رحمك الله. قال يتلو عليهم، قال هذا الرسول ابعثه وأنزل عليه كتابا حتى يقرأوا عليهم ويعلمهم أيضا، ويقرأ ويسمعون القرآن الكريم ويعلمهم أحكام القرآن الكريم، يعلمهم ما فيه من أحكام وما فيه من حكم، ما فيه من أحكام وما فيه من حكم يستفيدون منها ويتعلمون منها. قال ويزكيهم هذا النبي، لأنه إذا علمهم العلم الشرعي زكوا وازداد إيمانهم وتقربوا إلى الله وتعلموا الكتاب وتعلموا السنة وتعلموا العلم الشرعي، سبب في زكاء الإنسان وسبب في رفعة الإنسان وقربته إلى الله عز وجل. قال يزكيهم ويعلم، قال ويزكيهم أن يطهرهم من المعاصي ومن الشرك ومن الكفر. قال إنك أنت العزيز، لأن هذه الدعوات وأنه يبعث فيهم ويزكيهم ويعلمهم تحتاج إلى أن يكون هناك من هو قوي يقدر على هذا الشيء، ولذلك قالوا العزيز وهو قوي الغالب الحكيم في صنعه، أي فيما يقدره وفيما يعمله جل وعلا. هذه قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت، وأنهما قاما ببنائه على أحسن وجه ودعوا هذه الدعوات الطيبة، الدعوات بقبول هذا العمل وأن يريهم مناسكهم وأن يبعث فيهم وأن يتوب عليهم في هذه الدعوات الطيبة. لما حكى الله هذه القصة بين أنه لا يترك هذا الشرع ولا يترك طريق إبراهيم عليه السلام وملة إبراهيم إلا من ليس له عقل، أما العقلاء والذين من الله عليهم بالعقل يعرفون الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. ومن أي لا يرى عن ملة إبراهيم سيتركها إلى المستقيم نفسه، لهذا أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادة مستخصة بها أنساها منها. لقد اصطفيناه تمام في الدنيا برسالة والكلة، وأنه في الأخير يعني الصالحين لأنهم درجة الأولى. واذكر قال له ابو أسلم ممكن لله وأخلص له دينه، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بكرات أوصى بها بملة إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه، قال يبين وصفا في الدين دين الإسلام، لكن من الأدوات المسلمة نهى عن إتباع الإسلام ونهى عن الثبات عليه إلى مصادفة الأمور. نعم طيب، لما حكى قصة إبراهيم عليه السلام و يعني دعاءه وما جرى له قال لا يترك هذا الدين وهذه الملة إلا من ليس له عقل سفه نفسه، ولذلك قال ومن يرغب أي لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سفه نفسه، إلا من جهل أنها مخلوقة لعبادة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مخلوق لعبادة الله، خلقه الله للعبادة، فكيف يترك هذه العبادة ويترك دين إبراهيم؟ قال يجب عليه عبادة الله أو من استفهى نفسه أي استخفها وامتهنها، امتهنها لأن ترك عبادة الله امتهان النفس وضعف للنفس. قال ولقد استفينا أي اخترناه على علم، قال استفينا ولقد استفيناه أي اخترنا إبراهيم، الله سبحانه وتعالى استفاه واصطفى من ذريته أنبياء، قال اخترناه في الدنيا، وهذا شرف لإبراهيم وثناء ومدح من الله سبحانه وتعالى له. قال استفيناه بأي شيء؟ قال بالرسالة والخلة، الله سبحانه وتعالى جعله رسولا وجعله خليلا. قال وإنه في الآخرة، هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى ومدح لإبراهيم عليه السلام أنه في الآخرة من الصالحين، أي له الدرجات العلى يوم القيامة. وحكى الله عز وجل ما جرى له لما قاله الله عز وجل أسلم، أي انقذ لله وأخلص عملك لله ودينك لله. قال أسلمت لرب العالمين، لما أسلم إبراهيم لربه وانقاد بربه لم يترك هذا الأمر، بل أوصى أبناءه أن يتمسكوا بهذا الدين. قال وصاهم بالملة، وصاهم بهذا الدين، وأيضا كذلك لما وصاهم قال لهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وهذا حرص إبراهيم عليه السلام على ذريته، حرصهم على حرصه على ذريته أن يكونوا على هذا الدين وأن لا يتركوا هذا الدين. نعم. لما قال يهود للنبي لست تعلم أن يقوموا يومات أو صبريه اليهودية نزل وكنتم شهداء شروعا لحضر يعقوب الموت بدلا من قبله، قال لبني ما تعبدون من بعدي لا تنفي، قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم وسمعي واسحاق حتى اسماعيل من الاباء تبليغ، لان الامر من نزله الاله واحدا بدلا من الهك ونحن له مسلمون، وام بما نهمة المكار قيل أن تحضروه وقت موته وكيف ينسبون إليه ما لا يليق به، تلك مبتدأ المكارات إلى إبراهيم وعلى قوم بنيهما وأنها لتأنية خبره، ثم في خلق سلفة لها ما كسبت من العمل أي جزاؤه لأنه لكم خطاب اليهود ما كسبتم فتسألون عما كانوا يعملون كما يسألون عن عملكم وجملكم تأكيد لما قبله. طيب هنا قال لما حكى الله عز وجل قصة إبراهيم وبناء البيت ودعاءه هو إسماعيل، ثم أيضا ذكر ما اصطفاه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم من النبوة والخلة والرسالة، وأيضا أنه أوصى أبناءه للتمسك بدين الله والتوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى، ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، والله سبحانه وتعالى قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن المشركين، لا هو على طريقة الشرك والمشركين ولا طريقة اليهود الذين يفترون على الله الكذب، ولا على النصارى الذين ضلوا عن طريق الناس، بل هو كان حنيفا مسلما وما كان مشركا. لما احتج اليهود رد الله عليهم قال أم كنتم شهداء؟ هل أنتم حضرتم إبراهيم حضرتم يعقوب لما قال لما أوصى بأن يكون أوصاه إبراهيم وكان أيضا أوصى ذريته أن يكون على اليهودية، هل أنتم حضرتم لما قلتم إنه على اليهودية؟ أم كنتم حضرتم لما أوصى بني من بعده؟ ما حضرتم ولا يعني كنتم عند هذه الوصية، بل هو أوصى باتباع، قال قال ابني ما تعبدون من بعدي؟ قال نعبد إلهك يا يعقوب وهو إسرائيل ونعبد إله آبائك، من هم آباؤه؟ إسحاق وإبراهيم. قال وإسماعيل عمه وليس أب، وإنما ذكره من باب التغليظ، من باب التغليظ مع جملة الآباء، مع جملة قال أنه أوصى، قال أنه قال نعبد إلهك إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه العقيدة الصحيحة، لا عقيدة اليهود ولا عقيدة النصارى. قال الله عز وجل في ختام هذه القصة قال تلك أمة قد خلت، أي هذه الأمة أمة إبراهيم وذريته وإسماعيل ويعقوب وإسحاق، هذه الأمة قد خلت ومضت لها ما كسبت، وأنتم أيها اليهود لكم ما كسبتم، فأنتم سيروا عليهم لكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فأنتم لا تسألون عن أعمالهم وهم لا يسألون عن أعمالكم، وكل له عمله، كل له عمله، ويطلب من الله الرفعة والمنزلة العالية. نعم الشيخ، من باب التغليب التغليب يعني غلب جانب الكثرة، يعني أنت لما الآن يدخل مع هذا الباب يدخل معه رجال ويدخل معه امرأة واحدة وعشرة رجال، فتقول دخل الرجال، دخل الرجال، هذا باب التغليب، مع أنه فيه امرأة. كذلك هنا قال آبائنا وإسماعيل ليس أب أم، لكنه من باب التغليب. فقال إله واحد بدل من إله، ليس الشخص البدل أن يوافق على المدلين في التعريف، من كيف؟ إله واحد بدل من إله، ما قال إله إله واحد. قال نعبد إلهك وإله آبائك وإسحاق إله واحد، ما قال إله إله زي الأول، الأول قال نعبد إلهك وإله آبائك وإسحاق إله واحد وليس إله. هي يعني هي أفصحت. طيب لو سأل يعني سأل، كأنه هو يقول هنا لو سأل سائل قال إن ذرية يعقوب أولاد يعقوب لما سألهم أبوهم يعقوب قال ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك. قد يظن الظالم أن إلهك إنسان أو إلهك يعني أي معبود، فأفصح عن هذا قال إلهك وإله أبائك من هو؟ قال إلها واحدا وهو الله، حتى يبعث هذا إله واحد. يبقى له بدل، يعني أن دائما لا يلزم البدل من المبدل منه في كل شيء أن يتساوي، يعني ما يلزم، قد يكون يتساوي في نكرة في المعرفة، إذا كان معلوما لا يحتاج إلى أن يتساوي. نعم معلوم من هدى ونصارى تهتدوا أو التحسين، وقائل الأول في المدينة والثاني نصارى نجران، قل لهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، قالوا من إبراهيم ما لنا من الدين كلها إلى الدين القيم وما كان من المشركين، قولوا قبل المؤمنين آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من سورة العشر وإسماعيل وإسحاق ويعقوب بن اختبار أولاده وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وما أوتي النبيون ربهم من الكتب والآيات لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض في يهود والنصارى ونحن له مسلمون، إن آمنوا أجد اليهود والنصارى مثل زائدة ما آمنتم به فقد اهتدوا من تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق خلاف معكم فشركهم الله إلى محمد شقاقهم وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم، وقد كفاه إياهم قتل قريظة ونفي من التكبير ورغم الجزية عليهم. يقول هنا وقال كونوا هودا أو نصارى، يقول هذه دعوة اليهود، دعوة النصارى، قال كونوا هودا يدعون إلى دينهم والنصارى يدعون إلى دينهم، قال كونوا نصارى، ورد الله عليهم لا يهود ولا نصارى، إنما نتبع ملة إبراهيم، قال بل ملة إبراهيم أي نتبع الدين الحنيف ونتبع الملة الحنيفية الصحيحة، قال حنيفا مسلما تبع ملة إبراهيم حنيفا، وما كان مشركين لا على دين الكفار ولا على دين المشركين ولا على دين اليهودية التي ابترت على الله عز وجل وكذبت، ولا على دين النصرانية التي ضلت، وإنما على الدين المستقيم الصحيح. ولذلك بين ملة إبراهيم بقوله قولوا آمنا، هذه العقيدة الصحيحة والإيمان. قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء ردا على اليهودية وعلى النصرانية، قولوا آمنا بالله، هذه العقيدة الصحيحة التي أمرنا بها، أن نؤمن بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أنزل من قبل، وما أنزل إلى إبراهيم من الأنبياء السابقين، ما أنزل إبراهيم من توحيد الله عز وجل وطاعته، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أي أولاد يعقوب، وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل، وما أوتي النبيون جميعا كلهم من الكتب والآيات التي تقرر العقيدة الصحيحة والتوحيد، وهم كلهم في هذه الحال لا يفرقون، وحال المؤمنين لأنهم لا يفرقون بين الرسل بل يؤمنون بجميع الرسل، ليس كل يهود يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، قال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذه هي العقيدة الصحيحة. هذه الآية 36 من سورة البقرة 136 قولوا آمنا، هذه تشرع لمن أراد أن يصلي ركعتي الفجر سنة الفجر أن يقرأ هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، يقرأ هذه الآية في الركعة الأولى، ويقرأ آية أخرى من سورة آل عمران، آية أخرى من سورة آل عمران، في سورة آل عمران قال الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لا قل تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وهي الآية 64 من سورة آل عمران، الآية 64 من سورة آل عمران يقرأها في الركعة الثانية، يقرأها في الركعة الثانية، والركعة الأولى هذه الآية منهم منزل إلينا ومن الإيمان ومن فقط أنه لا يكون نعم فيها لا الإيمان الإيمان لا لا تعمل أن تعمل القرآن، لكن العقيدة أن تؤمن بكل ما بكل كتاب أنزله الله، تؤمن بأن هذا الكتاب أي نعم، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا على إبراهيم، أنزل كتابا على كذا، أو أوحى إلى الأنبياء السابقين، أوحى إليهم وأنزل إليهم ماذا؟ أنزل إليهم العقيدة الصحيحة التوحيد، هذا المقصود. نعم قال فإن آمنوا قولوا لهم آمنوا، قولوا اليهود والنصارى آمنوا مثل ما آمنا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وهذا هو الطريق وهذه الهداية، وإن تولوا وتمسكوا يتمسكوا بيهوديتهم أو نصرانيتهم فإن الله سبحانه وتعالى سيكون مع محمد سيكون مع المؤمنين، قال فإن تولوا فهم في شقاق أي في جدال لا فائدة فيه، في شقاق وعناد لا فائدة فيه وخلاف لا فائدة فيه، فأتركهم فإن الله سيكفي فيهم لن يستطيعوا أن يضلون، فتمسك بتوحيد الله واتركهم فسيكفيكهم الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى كفى محمدا شرهم، كفى محمدا، فأهل قريظة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم قاتلهم وأجلى أبا النظير واستطاع عليهم، قال نفى أبا النظير وقاتلهم وضرب عليهم الجزية، فهذا معنى يكفيكهم الله. نعم هذه الصحف العشر مثبتة؟ نعم مثبتة، يعني هذه الصحف العشر الصحف التي ذكر السيوطي وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر مثبتة دي أو الله سبحانه وتعالى قال بشكل أعلى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فأثبت الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم أنزلت عليه الصحف كما أنزلت على موسى. قال هنا هي الصحف العشر، عددها عشر أو أكثر أو أقل الله أعلم، ولكنها صحف، نؤمن بأنها صحف أنزلت. أما التحديد بالعشر ذكروها والله أعلم. نعم. سورة الله مصنع مؤكد ليعملنا ونصبه بفعل مقدر أي صدر من الله، المراد بها دينه الذي فطر الناس عليه بظهوره أثره على صاحبه تستقر الكتب، ومن أي لا أحد أحسن من الله سوى تمييز ونحن له عابدون. قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد النبي لكان منا، فنزل كلهم تحاجوننا خاصموننا في الله المصطفى نبيا من العرب وهو ربنا وربكم، فله نستقبل من يشاء ولنا أعمالنا إنجاز بها ولكم أعمالكم تجازون بها، فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما يستحق به الإكرام، ونحن له مخلصون الدين والعمل دونكم، فنحن أولى بالاستفاء والهمزة للإنكار والجمل الثلاث أحوال أم بل. طيب يعني هنا يقول صبغة الله ومن أحسن الله صبغة، المقصود بالصبغة هنا الدين، الدين دين الله وتوحيده، هذا مراد بالصبغة، صبغة الله أي دينه الذي فطر الناس عليه، سمى الله عز وجل الدين صبغة لأنه يظهر أثره عليه مثل ما يظهر الصبغ والصبغ والبوية التي تظهر على الثياب ونحوها. قال هذا الدين من أثره، أثره ظاهر، ظاهر في التزامه، فتجده في كلامه وعقيدته ظاهر، وفي تصرفاته وتعامله وأخلاقه ظاهر مثل ما يظهر الصبغ. قال هذا الدين هو الذي فطره الله سبحانه وتعالى ظاهر على عبده، وليس هناك أحد، أي ليس هناك دين أحسن من دين الله سبحانه وتعالى، ولا ومن يعرف ويعقل أن يكون عابدا، لا اليهود ولا النصارى الذين يحاجون ويجادلون ويدعون دعاوى باطلة. لذلك قال قل أتحاجوننا في الله، كيف تحاجون تخاصمون في الله ودينه واضح وهو التوحيد، ولذلك قال ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أنتم لكم أعمالكم على دينكم ونحن لنا أعمالنا، ولكننا نحن نوحد ربنا سبحانه وتعالى ونتوجه إلى الله بالطاعة. نعم. أم بل أتقولون بالسعى والرياء إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأصفاد كانوا هودا ونصارى، قل لهم فأنتم أعلم أهل الله، أي الله أعلم، وقد برع منهما إبراهيم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصاريا ومن يكون معه تبعا له، ومن أظلم ممن كتم أحفاد الناس شهادة عنده كائنة من الله، أي لا أحد أظلم منه، وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية، وهو الله مضاف عما تعملون تهديدا لهم، ليس أمة قطعت لها ما خسرتم من خسرتم سلام ما كانوا يعملون تقدمتم. تقول هنا أم تقولون إن إبراهيم، يقول أم تقولون، قرأت بقراءتين أم تقولون أو أم يقولون، أم يقولون كلها صحيحة. هل تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ يقول هل هم كانوا على عقيدة اليهودية أو على عقيدة النصارية؟ هل هذا واقع؟ هل كانوا على عقيدة اليهود؟ يعني هل هذا أنتم يعني شهدتم بذلك؟ هل هذا صحيح؟ قال سبحانه وتعالى، قال لما قال هل أنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم، هو الذي يخبركم عن عقيدتهم، لم يقولوا يا ما كان إبراهيم يهوديا ولا كان نصرانيا بل كان حنيفا، قال هذه العقيدة، لكنكم تفترون عن الله الكذب، ولذلك قال ومن أظلم ممن كتم شهادة، لأن اليهود في التوراة أخبرهم الله سبحانه وتعالى بعقيدة إبراهيم وأنه كان على حنيفية، وكذلك لأن النصارى، ولكنهم افتروا وكذبوا وقالوا إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى قالوا كان نصرانيا، والمشركين قالوا إن إبراهيم كان على ديننا الشرك، فنفى الله ونزه نبيه وخليله إبراهيم لأنه لم يكن على هؤلاء، لم يكن يسلك طريق هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما سلك الطريق الذي هو الطريق الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. وهذه أمة قد مضت، أمة إبراهيم وذريته، وعليكم أن تتمسكوا بها، وهم لهم ما عملوا وأنتم لكم أعمالكم. هذه الآيات بهذا يعني ينتهي الجزء الأول من سورة البقرة ومن القرآن. هذه نقف عند هذا القدر حتى نبدأ إن شاء الله بالجزء الثاني، وهو قول تعالى سيقول السفهاء. وهذه نعمة ومنة عظيمة من الله بها علينا أن قرأنا من هذا التفسير في الجزء الأول، ونسير إن شاء الله إلى نهاية هذا التفسير، وهو طريق طويل، ولكن من سلكه الذي يمشي على الطريق ينتهي، الذي يسير سيصل، فما دام الإنسان يسير فهو سيصل إن شاء الله، لكنه يسير لا يقف. أنت إذا أردت أن تنتقل من هذه البلدة إلى هذه البلدة وأنت تسير في الطريق ستصل إلى هذه البلدة، لكن ما الذي يعوقك أن لا تصل؟ أن تقف، أن تقف ثم تترك الطريق إما يمين أو شمال، وإذا وقفت ضاع عليك الطريق وضاع عليك الوقت ولم تقطع المسافة، لكن سر ولو بهدوء سر أنت ستسير وسنتهي، ولكن لو كان بهدوء وهو سير ضعيف لكنه سيصل، أحسن من السير يكون بعده انقطاع وضياع. فالحمد لله هذه نعمة عظيمة أن قرأنا هذا التفسير وقرأنا وأنهينا الجزء الأول، وإن شاء الله إن شاء الله نحن سنواصل بإذن الله الطريق، وإن كان فيه يعني صعوبة أو يحتاج إلى جهد، لابد من الجهد، لابد من الإنسان يبذل جهدا، وإن قل السالكون فيه قد يقل، قد يبدأ السالكون معك بكثرة ثم يبدأ يتناقصون حتى لا يبقى إلا القلة، لأن القلة هم الذين يتحملون، هم الذين يصبرون. أما النفس الضعيفة إذا شاف الطريق بعيد وقف وضع ضيع نفسه، فلو سلك ومشى مع مع مع الجماعة لا سلك ولا انتهى، لكن الوقت يحتاج والنفس ضعيفة تحتاج إلى أن تبذل عليها وأن تعزم عليها، فإن شاء الله يعني لو حضر قلة نصبر الحمد لله. الطلاب قد يكون بعضهم عنده ظروف، قد يكون تأخر أو كذا، فنحن نتحمل ونقبل عذرهم وإن شاء الله يأتون إن شاء الله. هم كانوا يحضرون عدد كثير في البداية وبدأ يقلهم شيئا فشيئا، والشيطان حرص في هذا الطريق يصرف الإنسان إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة، وإن كانت المسافة بعيدة فالأجر على قدر المشقة، إن كان يمشي ويجد مشقة وتعب يقوم قبل الفجر ويمشي ويتعب، ولكن عند الله خير عظيم سيعوض الله خيرا. الطلاب يشجعون والإنسان يعني يبذل معهم جهدا حتى يحضروا ويصبرهم ويجعلهم إن شاء الله يعني يصبرون ويتحملون، وكل يوصي بأن يسلك هذا الطريق يوصي بالعلم النافع والأعمال الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يرزقهم العلم النافع ويشجعهم إن شاء الله بإذن الله. هذه المنظومة اللي ذكرناها لكم سابقاً